السائل يسأل أن يعني العلة في يعني قول ويكره كل ما خالف زي العرب، ويقول أن هناك شعوب إسلام شعوب متنوعة ولها زيها الخاص بها، فلماذا زي العرب بالتحديد؟ نحن نعلم أن الشعوب الإسلامية تأثرت بالزي الذي يلبسه العرب من حيث أنه واسع وفضفاض ولا يكشف ولا يصف العورات، وبالتالي هذا زي حتى زي العرب أصبح موائما لما جاء به الإسلام، موائما لما جاء به الإسلام ومطابق لذلك يعني لما جاء في الشريعة، وهذا تأثرت به بلدان العرب، ولذلك تجد أن كثير من الألبسة من لبس يعني الإزار والرداء على هيئات وصفات متعددة، أيضا هناك نوع من التوافق، فليس المقصود به كل ما يعني ما سمي عجم يكون ينطبق عليه هذا الوصف، ولكن زي العجم الكفار والكفرة وعاداتهم، وليس زي الشعوب الذي بحمد الله تعالى يتوافق مع ما جاءت به الشريعة. فمقصود بزي العرب الزي الشرعي، الزي الشرعي الذي لا يخالف ما جاء في شرع الله، والله أعلم.